إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل: باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصلنا إلى الحديث الذي قال فيه: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال أنبأنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: بعثني معاذ بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. كنا قد تكلمنا عن الحديث فنعيد شرحه بإيجاز. قلنا الحديث هذا في سنده ضعف فلا يصح. قولها: بعثني معاذ بقناع من رطب، أي بطبق من رطب. القناع هو الطبق الذي يوضع فيه الرطب، يعني حطه فيه الدقلة كما قالوا الطبق اللي نحطه فيه الدقلة. قالت: وعليه أجر من قثاء زغب. وعليه أجر، أجر، الأجر هذا معناه أي على القناع على الطبق أجر، محطوط فوقه أجر. والأجر هذا هو جمع جرو، جرو جمعه أجر، وهو الصغير من كل شيء سواء كان حيوانا أو فاكهة أو غير ذلك. يعني الصغير من أي شيء يسمى جرو وجمعه أجر. فقولها رضي الله عنها وأرضاها: وعليه أجر من قثاء زغب، وعليه أجر من قثاء زغب، أي وعلى الطبق الذي فيه الرطب التمر هذا أجر من قثاء زغب. الزغب بمعنى أو جمع الزغب، الزغب جمع الزغب، وهو صغار الريش أول طلوعه، يعني أول ما يخرج الريش سواء من الحيوان من الطائر يسمى زغب. هذا الزغب شبهت هي ما على القثاء من الشوك، هذا الصغير الذي يخرج من القثاء تلقاه في القرعة مثلا، تلقاه ذاك الشوك صغير يخرج منه، هذا هو الزغب. فقالت: أنا أتيته بقثاء في هذا الزغب خارج منه. فجاءته يعني بطبق من رطب وعليه موضوع فوقه صغار القثاء اللي هي اسمته جرو أجرة، يعني القثاء الصغيرة وفيها هذا الزغب خارج منها، هذا هو مقصودها. في بعض النسخ جاءت الرواية: بعثني معاذ بقناع من رطب وعليه آخر من قثاء زغب، ليس أجر وإنما قالت آخر في هذا النسخ. ما معنى آخر؟ يعني طبق من رطب وفوقه طبق آخر فيه القثاء، مفهوم؟ يعني طبقين، طبق فوق آخر، الطبق الأول فيه الرطب والثاني فيه القثاء. وعلى رواية أجر المعنى قد ذكرته لكم والله. قولها: وكان النفس يحب القثاء. الصحابة عادتهم أنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بالأشياء التي يحبها، فهم كانوا يسألون ماذا يحب نفسه من يأكل، ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفوا ماذا يحب وتيسر لهم ذلك النوع أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل شيء تهديه إلى غيرك هو الشيء الذي يحبه، إن إذا أهديت له شيء يحبه فهذا يفرح به ويدخل السرور على قلبه، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدايا التي يحبها، مثل قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القتال. قالت وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، يعني وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم الحلية، والحلية هي الزينة التي تتزين بها المرأة، ذهب أو فضة وغيرها، جاءت إلى نفس من اليمن، يعني أتى بها الساعي من اليمن، هذا يعني الزكاة أو الخراج أو الغنيمة يؤتى بها النفس حتى يقسمها بين الفقراء. قالت فملأ يده منها فأعطاني، يعني نفس دخل يده ورفع وشرف ذات يده من تلك الحلي، أعطاها للربيع رضي الله عنها التي جاءته بهذا الرطب وهذا القثاء، لأن نفس معلمة أن الفتاة تحب الزينة تتزين الحلي هذه، هذه عادة في النساء، جبلها الله عز وجل جبلهن على ذلك، فأعطاها إكراما لها، مثل ما أعطى في الحديث السابق أصغر طفل كان موجود أعطاه باكورة التمر، لأن الطفل الصغير تتعلق نفسه بأن يأكل الفاكهة والتمر أول ما يظهر، يعني نفسه تشتاق إليه، فأكرمه نفسه به، وهذا من رحمته بالعيال الصغار. وكذلك لما جاءت الربيع وهي فتاة وكان متيسر له تلك الحلي لم يتركها ترى الحلي وتذهب، فيعلم أن نفسها يعني ترغب أن تأخذ شيء منها، فملأ النفس مكفه وأعطاها من تلك الحلي، وهذا يدل على عظم جود النبي صلى الله عليه وسلم وسخائه عليه الصلاة والسلام، لذلك وصفه الصحابقة كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني يتصدق تصدق من لا يخاف أن يصير فقير أبدا، يعني يعطي يعطي يعطي ما عنده يعطي، لا يقول لا أبدا، لأنه متوكل على ربه سبحانه وعز وجل حق التوكل، ومن توكل على الله حقيقة فإنه لا يخشى أن يتصدق أو أن يعين محتاجا أو أن يقرض يعني صاحب حاجة، لأنه يعلم أن هذا المال هبة من الله عز وجل يرزقك إياه، وهذه الصدقة لا تنقص من المال، لأن عنده يقين في ربه سبحانه وعز وجل خزائنه ملأ. ومع هذا قلت الحديث في سنده ضعف، لكن المعنى بالعموم في الحديث لا يستغرب في هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله في أحاديث أخرى أنه كان سخيا عليه الصلاة والسلام. ثم الإمام الترمذي رحمه الله ذكر بعده حديث آخر هو نفس الحديث لكن من طريق آخر، قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا، الحديث بمعنى الحديث السابق. ثم قال رحمه الله تعالى باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في بعض النسخ باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما ذكر لنا باب في الفاكهة التي كان يسمى يأكلها أو تيسرت له انتقل إلى شيء آخر وهو صفة الشراب الذي كان يشربه نفسه وكان يحبه، ما هي صفته حتى نعرف ما هو الشراب الذي كان نفسه يحب أن يشربه. فالترجمة أوردها لبيان صفة الشراب الذي كان يشربه نفسه وكان يحبه، والشراب هو ما يشرب من المائعات، الشراب هو ما يشرب من المائعات يعني من السوائل، أي سائل يشرب يسمى شرابا سواء كان ماء أو عصيرا أو غير ذلك. ثم ذكر الحديث الأول في هذا الباب، قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحلو البارد، كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحلو البارد. إسناد الحديث صحيح، يعني رجاله ثقات معروفون. ابن أبي عمر هو العدني صاحب المسند، سفيان هو ابن عيينة، ومعمر ابن راشد الأزدي الإمام، والزهري الحافظ الإمام، عروة ابن الزبير تابعي المشهور الفقيه، وعائشة هي خالته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. قولها رضي الله عنها كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، هذه يجوز في شكلها، يعني في إعرابها تقول كان أحب الشراب إلى رسول الحلو البارد، فترفع أحب يكون مرفوع لأنه اسم كان، والحلو يكون منصوب لأنه خبر كان، الحلو أحب الحلوة هذا خبر اسم هذا خبر. ويجوز أن تقلب تقول كان أحب الشراب إلى رسول الحلو البارد، فيصير أحب خبر والحلو هو اسم كان، يعني تقديم تأخير يجوز فيها هذا ويجوز فيها. في هذا الحديث إخبار من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أعلم الناس بما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل والشرب وغيره، لأنها زوجته فهي تعاشره تعرف، والأصل أن المرأة تحب تعرف ما يحب زوجها من الأكل والشرب لكثرة معاشرتها له، فأخبرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب شراب إليه الحلو البارد، فأخبرت أن الشراب الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أمرين اثنين، الحلاوة والبرودة، هذا الأمر إذا اجتمع هذا الأمرين الحلاوة مع البرودة فهذا الشراب يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بالشراب هنا هو الماء، المقصود بالشراب الماء أو الذي فيه الماء أو شيء فيه الماء، يعني غالب عليه الماء، لكن الماء لابد يكون موجود حتى يصدق عليه أن هذا في هذا الشرب. والمراد بالماء الحلو، ما هو الماء الحلو؟ نحن يتبادر إلى ذهننا الماء الحلو هو الماء الحلو اللي نعرفه، يعني يكون في حاجة حلو يعني سكر ولا، هذا المقصود. لكن المقصود بالماء الحلو هنا إما الماء العذب، الماء العذب ما فيه سكر لكنه ماء عذب، تروح أنت مثلا تجيب الماء من عين معينة في الجبال ولا، اسمه الماء العذب ماء العيون هذا، ولا مثلا تستخرج ماء من البئر يكون نقي طاهر، هذا كذلك يسمى ماء حلو. يعني الماء الحلو ما يقابل في على هذا المعنى الماء المالح، مفهوم يعني، ولو ما فيه سكر ما فيه ولا شيء حلو لكنه ماء عذب، أو هذا المعنى الأول يصدق عليه الماء الحلو هو الماء العذب الذي خلقه الله عز وجل على صفته الأصلية، فيعني الإنسان لما يشربه يستلذ به وينفعه، أو المقصود الماء المنقوع يعني الذي وضع فيه إما تمر أو زبيب أو ممزوج بعسل ونحو ذلك، يعني موضوع فيه شيء يعطي الحلاوة للماء، هذا كذلك يسمى الماء الحلو. تحكم كأس ماء وتضع فيه شيء من العسل ولا التمر ولا يعني البقلادي، تتركها شوية حتى تطرق الحلاوة، أو الزبيب أو مثلا السكر أو شيء، أي شيء يحلي ذاك الماء، هذا كذلك يسمى الماء الحلو. فالماء الحلو يقصد به إما الماء العذب وإما الماء المنقوع أو المخلوط بشيء حلو. يقول أهل الطب الإمام ابن القيم وغير، قال فإذا كان هذا الماء الحلو يعني إما الماء العذب ولا الماء الذي وضع فيه شيء يحليه، قال فإذا كان هذا الماء الحلو باردا برودة معتدلة، الحلو البارد الصفة الثانية، الأولى الحلو الثانية البارد، قال هذه البرودة لا تكون شديدة، يعني إذا كان بارد بزاف حتى يتجمد هذا لا ينفع الإنسان، وإذا كان ماشي بارد يعني سخون كذلك لا ينتفع به الإنسان. قال لابد أن تكون البرودة معتدلة، ما هو بارد بزاف بزاف وما هوش كذلك سخون، يعني متوسط. قال إذا كان الماء الحلو باردا برودة معتدلة، قال حفظ الصحة ونفع الكبد، يعني الصحة تاعك يحفظها لك والكبدة تاعك تنتفع به. قال ونفع الكبد والقلب، حتى القلب ينتفع بهذا الماء الذي فيه صفة الحلاوة والبرودة المعتدلة متوسطين. قال وقمع الحرارة، يعني أنزل الحرارة اللي في الجسم الزائدة تصير معتدلة، لأن الحرارة إذا زادت في الجسم يتضرر، كذلك إذا نزلت نزولا شديدا يتضرر الإنسان، لابد تكون متوسطة معتدلة. قال وحافظ على البدن، وحافظ على البدن الرطوبات الأصلية، يعني الماء الموجود في البدن لينتفع البدن، جسمنا فيه ماء كثير، لو كان ينقص هذاك الماء تجف يحكمك جفوف الجسم يعني، ولو كان يكون ماء زائد كذلك لا ينتفع، فهذا الماء بهذه الصفة يوازن لك تلك الرطوبات التي خلقها الله في الجسم. قال ورقق الغذاء ونفذه في العروق، يعني هذا الماء بهذه الصفة يعين المعدة على هضم الماء الأكل ويرد رقيق بحيث ينفذ في العروق، يعني ينتفع به الجسم، يمشي هذه المواد الفوائد تاعه في الدم فينتفع سائر الجسم، يكون الغذاء رقيق يعني. فهذه بعض فوائد الماء الحلو المتوسط البرود يعني البارد. سبحان الله. قال والماء الساخن أو المالح يفعل ضد هذه الأشياء، يعني ليش يشرب ماء سخون، وهذه انتشرت الآن، يقول لك تشرب كاس ماء سخون مع الصباح، قولوها سبحان الله، والحديث على خلافها، ما ثبت أن الإنسان كان يشرب ماء ساخن. نعم أنا سمعت الدكتور الفايد هذا قال هذا لا دليل عليها تاع الماء الساخن، قال الناس يقولوها في الانترنت فقط، قال لا يوجد ولا بحث علمي أن الماء الساخن يفيد الجسم، قال ما كاش، قالوا إنما الناس مشاو عليها ونشروها وإشاعة وانتشرت، قال بصح بحث علمي مع عند الأطباء لا أعرف، قال لا يوجد. هذا هو إنسان يجتنب الماء السخن هذا لا دليل عليه، هم يقولوا فلانت، لكن وراء الطبيب العالم ليثبت بالتجارب، لأن الطب هذا تجارب يجربوا يشوفوا يخرجوا نتائج، وإن كانت نتائج ما يش قطعية لكن نسبية، لكن كون فيها بحث علمي فيه علماء وأطباء هذا هو الاختصاص، أما كلام هكذا فقط لا. فكيف يعني وإحنا عندنا الحمد لله حديث صحيح الناس كان يحب الحلو البارد، هذا لا يعني لو ثبت مثل ماء السخن فيه فوائد لا يعارض الحديث في الحقيقة، لكن المقصود تنبيه أن هذا الأمر قال الشيخ الدكتور الفايدة قال لا أعرف فيه بحث، إنما الناس قال يتكلمون. قال العلماء الطب القدامى قالوا الماء الساخن والماء المالح يفعل في الجسد ضد وش فعل المالح، يعني كنا نبدأ من الأول، قال يحفظ الصحة الماء البارد هذا المعتدل، يعني الماء الساخن ما حيضر الصحة. قال وينفع الكبد والقلب، يعني الماء الساخن والمالح قال راح يضر الكبد والقلب، وقيس على ذلك. لذلك الإنسان يحاول كيفاش قبل ما يفعل أي شيء يسأل أهل الاختصاص، يعني كل ما حبيت في الطب اسأل الأطباء، تحب في البناء اسأل المهندسين، في السيارة اسأل الميكانيكي، وهكذا هما أهل الاختصاص. كما تروح في الدين تسأل العالم في الشارع يجاوبك، فكذلك العلوم الأخرى كل واحد روح لأهل اختصاص، يعني كما تروح لأهل اختصاص راح يشوش عليك ويقول أشياء لا. سبحان الله. هذا الماء المعتدي البرودة جدودنا، احنا جدودنا الكبار انا نشفى الوالتائي وجل الله يرحمه وغيره، سبحان الله ما يحبوش يشربوا الماء البارد بزاف، البارد يعني دائما يحب متوسط معتدل، كي يشوف الماء في الثلاجة مجمد هكذا يقول لك عليه هذا مضر، وإحنا نحبوا نشربوا الماء البارد هذا. وهما علاش هذا منين جاتهم؟ جاتهم لأن في زمن العلم هذا متوارث، وإن كان ما ينسبوهش للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا بجدودهم وجدودهم يعرفوا هذه الأشياء يقرأوا ومناشرينها بين الناس، وهذا من فائدة إفشاء العلم. العلم كيفشو بين الناس حتى ولو ما يقولوش هذا الرسول قالوا، بس يبدأ عندهم حاجة صحيحة يمشوا بها، قال هذه الحاجة منيحة هذه مش منيحة، هي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يكون أمي وكذا يحفظها يشوف بابا دارها ويبقى يديرها ويعلمها الوليد وتمشي. هدفه شو؟ العلم ينفع. أما اللي يتعلم هو ويخلي العلم عنده هذا ما روش من أتباع النفس الحقيقيين. أتباع النفس الحقيقيين الذين ينشرون دعوته من الناس، بكل الناس، كل أهل الأرض. ماذا بينا احنا كل أهل الأرض يكونوا على السنة كلهم. هذه السنة ما نبخلوا بها حتى لا واحد. العدو تاعنا العدو نوريه له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعلمه له السنة، لأن هذا دين الله. مهمتنا إبلاغ الدين إلى الناس، ماشي واحد تكره وما تعلم له السنة. كراهية بينك وبينه هذا أمر شخصي، لكن دين الله مقدم، تعلمه له ويجي يسألك تجاوبه وهكذا. ومن أنفع، يقول العلماء، ومن أنفع الشراب الماء الممزوج بالعسل. الماء الممزوج بالعسل يعني ما تخلط شيء عسل. قالوا هو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها، لا يوجد حاجة ينتفع به الجسد مثل الماء بالعسل، أفضل شيء حلو دخل إلى البطن. ليقدر يشرب الماء شوي عسل، هذا أفضل شيء يشربه، أفضل ما يشرب المشروبات اللي راهي تتوبع الآن، السموم هذه اللي راهي تتوبع الآن. بعضهم يزهد ما يشربش الماء البارد، ما يشربش الماء الحلو، يقول كان زاهد في الدنيا، يزهد يجوع روحه، ما يلبش مليح، يقول كان زاهد. هذا ليس هو الزهد. شرب الماء البارد الحلو أو استعذاب الماء، يعني تروح تجيب الماء العذب باش تشربه، عندك أنت الماء في العين، تروح الماء كان بعيد شوية باش تجيب مثلا الماء العذب من العين ولا من الجبال باش تشربه، هذا لا ينافي الزهد ولا شيء في ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء، يجيب له الماء العذب. وهذاك الصحابي اللي قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته جيعان، وقابوا بكر وعمر وبعض راحوا لهذاك الصحابي استأذنوا من بيته، قالوا زوجته أين هو؟ صحابي اسمه ابن التيهان رضي الله عنه، قالت له خرج يستعذب لنا الماء. قالت زوجته خرج وين راح؟ قالت يستعذب لنا الماء، حيجيب لنا الماء العذب. عندهم الماء ثم صح، حيجيب ماء يعني أفضل وأحسن، كما نقول احنا الآن المياه المعدنية هذه سعيدة وكذا، هذا هو الماء العذب. يعني راح تكلف باش يجيب ماء العذب لأهله، والنفس ما أنكر ذلك ولا ينافي. كيف يقول لي يضيع فوقته في هذا الأمر يشرب الماء هذا وهذا ينافي الزهد؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كان يشرب ماء العذب، وهذا من الطيبات التي أحلها الله عز وجل لعباده المؤمنين، أحل لنا الطيبات. وما قال أن الزاهد هو الذي يترك الطيبات، لا، هذا ليس زاهدا، هذا متنطع. متنطع انت ما دام رزقك الله شيء طيب وحلال كله شكر الله عز وجل واحمد الله عليه. الزاهد هو الذي يزهد في هذه الدنيا. ما معنى يزهد في الدنيا؟ يزهد في زخرفها، لا يتبعها حتى يصير يعصي الله عز وجل ويترك الواجبات، ويدفعه حب الدنيا الى ان يكون شحيحا لا يتصدق، هذا هو الزهد في الدنيا، ان لا تدفعك الدنيا الى ان تسير على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزاهد هو الذي يزهد في المعاصي لا يرتكبها، بل يطيع الله عز وجل ويستقيم كما أمر الله. أما اللباس الحسن والأكل الحسن الذي ليس فيه إسراف فهذا مما أباحه الله، والله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لهم هنا ولهم هنا. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه لكمال فقهه لما راح يناظر الخوارج، الخوارج تعرفون، الخوارج هذو صنف غريب عجيب من الناس، لم يفهموا الدين فهما صحيحا، فهموا الدين معكوس، حكموا آيات من القرآن وتمسكوا بها على ظاهرها، والآيات الأخرى والأحاديث الأخرى لم يلتفتوا إليها، ولذلك كفروا الصحابة وكفروا صاحب الكبيرة ويعني وخاضوا في دين الله بجهل. هذا ظهروا في زمن علي رضي الله عنه لما كان خلاف بين علي ومعاوية وقع يعني قتتال، لما أراد صحابة أن يصلحوا هذا الأمر قالوا كيف مسلمين مؤمنين مع مؤمنين، لابد أن نصلح. فبعثوا حكما من علي، بعث علي واحد يمثله حكم، ومعاوية رضي الله بعث كذلك حكم حتى تحقن دماء المسلمين، يحبسوا هذا القتل. فهذه الجماعة لم يعجبها هذا الأمر، قال كيف نحكم الناس، إن الحكم إلا لله، الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا أنتم حكمتم الأشخاص، جعلتهم محكم، فكفروا من تحاكم ومن رضي بالتحكيم. ومن كفروا؟ الصحابة. كفروا الصحابة لأن الصحابة كلهم رضوا بهذا الأمر حتى تحقن دماء. إذا كفروا علي، كفروا معاوية وعمر وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة، كلهم كفروا. ذهب علي رضي الله عنه بعث لهم ابن عباس يناقشهم، قال هذا الناس جاتهم شبهة، لأنه يستحيل أن يفهموا الدين أفضل من الصحابة، كل الصحابة على خلافهم، يقدروا يكون معهم الحق ومش مع الصحابة الحق، مستحيل هذا. ولذلك عبد الله بن عباس كي راح لهم مش قال لهم، قال لهم ليس فيكم صحابي واحد، يعني لو كان فيكم صحابي واحد نحتمل أن الحق معكم، يعني يقدر يكون هذا الصحابي على الحق، لكن ما كان حتى صحابي معكم، كلهم ضدكم، مستحيل يكون الحق معكم، لأن هذو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذو الخوارج موجودين إلى زمانين إلى قيام الساعة، كل خطر يظهروا يقتلوا المسلمين ويقولوا نحن نريد تحكيم شرع الله، نريد الدولة الإسلامية، نريد، هم جهال. ولذلك يقتلون أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، ويقتلش الكفار، يقول الكفار هذو كفار لازم ندعوهم، وهذو مسلمين ارتقتم، قال هذو ارتدوا وصاحب المرتد لازم يقتل، هذا هو منطقهم، ويعني ضررهم على الإسلام ضرر شديد. المهم عبد الله بن عباس لما ذهب يناظره ماذا فعل؟ البس أفضل لباس، تزين بأفضل لباس وراح. كي شافوه قالوا له ما هذا يا ابن عباس، ما هذا اللباس، لأنهم يعتبرون أنفسهم زاهدين، ومن الزهد تاعهم أنهم ما يلبسوش من نفس حوايج قدم مقطعين وما يأكلش بزاف ويظلوا أثار الضعف فيهم والعبادة، هذا يظلوا بالهذا والزهد. قالوا له واش هذا ابن عباس لابس هذه اللبسة وجاي، مش يقول لهم عبد الله، هو بالعاني دارها لهم عبد الله بن عباس، مش يبين لهم أنتم جهال. قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ربي قال قل من حرمها، ثم حرمتها، الله لم يحرمها، فلما تحرمونها على عباد الله. ولذلك الآن هذا الزهاد يقول لك تلقى عايش في الصحراء في الجبل ما يكوش ومسخ، يقول لك أنا زاهد في الدنيا، هذا لا علاقة له بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما كان هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الزهاد في هذه الدنيا، لكنه ما كان يفعلها. يسأل أهله إذا كان فيه أكل يأكل، إذا لم يوجد أكل صائم، لكنه لا يوجد الطيبات يقول فهما نكوش خد زاهد. الإنسان لابد أن يتنبه لهذا الأمر. فالذي يكون قلبه معلق بربه، معظم لربه، طائع لربه، هذا هو الزاهد. أما الذي يتكلف يحرم أشياء على نفسه فهذا ليس من الزهد في شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قولها رضي الله عنها كان أحب الشراب إلى رسول الله الحلو البارد. جاء في أحاديث أن نفسه كان يحب شرب اللبن، ينقل اللبن يعني الحليب، فكيف يعني الجمع نفسه يحب الحليب وهنتقول أحب الشراب له الحلو البارد؟ العلماء جمعوا قالوا المقصود بالشراب هنا الشيء الذي فيه الماء، يعني ماء، إما ماء أصلي أو ماء فيه شيء آخر. قالوا بخلاف الحليب، الحليب وإن كان سائل لكن يخرج من عند يعني الشاة ولم عند المعزة هذه أو البقرة حليبا، قالوا لا يدخل في هذا الكلام الآن على الماء الأصلي أو شيء فيه، هذا كان أحب شيء شربناه. أما الحليب أو أكل آخر فليس هو المقصود بهذا البحث، قالوا حتى لا يكون تعارض بين هذا وذاك، الله أعلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد هذا الحديث قال هكذا روى سفيان ابن عيينة هذا الحديث، عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. زيد واش قال؟ خلاص كلام ولا مازال؟ واحد يقرأ بصوت مرتفع. أنا النسخة هذه اللي عندي ما فيهاش الرحمن الفضل. أي لكن هذا هو موضعه في الأصل. هذه النسخة اللي جاء هذا الكلام. أنا نسخة تاعي بهذه الطريقة. هذا الكلام اللي داروه بعد الحديث الآخر هو موضعه هنا في الحقيقة. ولذلك بعض النسخ على الصواب. قلت قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة، وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. الإمام الترمذي رحمه الله لما روى هذا الحديث ذكر الاختلاف في هذا الحديث في سنده، فقال هكذا روى سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، هذا هو السند اللي رواه سفيان، قال عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، أي رواه مسندا موصولا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف ابن عيينة جماعة فرووه مرسلا عن الزهري ولم يسندوه، يعني جعلوا الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا يعني عائشة رضي الله عنها وأرضها. فقال الترمذي ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الزهري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي وتابعي من صغار التابعين، يعني بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كاين واسطة، هو لم يذكرنا من الواسطة هذه. فالأصل الحديث المرسل ضعيف. فالزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كاين بينه، كنا عرفوا باللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لا يضر، لكن يحتمل يكون تابعي مثل الحال هنا عروة عن عائشة. وقال وهكذا رواه يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى من كلام الترمذي هذه أي أن سفيان بن عيينة خالفه جماعة، فخالفه ابن المبارك عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد، فرووه عن معمر عن الزهري عن نفس مرسلا، وتابع معمر على رواية الإرسال يونس بن يزيد الأيلي فرواه مرسلا. يعني الآن عدنا ابن عيينة الإمام الثقة الحافظ رواه مسندا، وجماعة من الثقات نفس الحديث رواه مرسلا، فوقع خلاف الآن، اختلاف بينهم، هذا يرفع ويسند وهذا يرسل، من هو الذي معه الحق هذا أو ذاك؟ هذه مسألة في علم الحديث تسمى مسألة زيادة الثقة، وهذه من أدق مسائل علم الحديث وفيها خلاف كبير بين العلماء. مسألة زيادة الثقة، زيادة الثقة هذه ما معناه؟ يعني جماعة من الثقات يروون حديث على صفة معينة، واحد فيهم يخالفهم فيزيد في الحديث، إما متن في المتن يزيد كلمة أو لفظة، أو في الإسناد يزيد شيء. كيف يزيد؟ هم رووه مرسلا هو يزيد فيرويه مسندا، هم رووه موقوفا الصحابي هو يرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم يرويه في إسناده كذا هو يزيد رجل، يعني زيادة في الإسناد أو زيادة في المتن انفرد بها الثقة من دون أصحابه. فتلك المخالفة توقع في قلب الناقد والإمام الذي يبحث الحديث شك، فمن هو الصواب؟ وهذا الخلاف يؤثر، لأنك يقول حديث مرسل رواه من قسم الضعيف، والحديث المسند من قسم الصحيح، فهنا يتولي صحيح مع ضعيف، ما نقدروش نقوله معليش، فلا بد نتأكد وراء الحق حتى نعرف هل هذا حديث نبي صلى الله عليه وسلم أو لا. يعني باختصار هذا هي المسألة. ولما سفيان ثقة وخالفوا جماعة من الثقة، فكانت الكثرة مقابل الواحد، انت أربع ثقات وثلاث ثقات ويخالفهم واحد ثقة، ابتداء نقول الحق مع الثلاث لأنهم أكثر. ممكن واحد يخطأ، لكن واحد يخطأ وصاحبه يخطأ وصاحبه يخطأ، في ثلاثة يتفقوا على الخطأ، فهذا مستبعد نوعا ما. فالأصل أن الكثرة هي كي نشوفها. زيادة الثقة في أصلها مقبولة في الأصل لأن هذا ثقة، إلا إذا تبين للناقد خطأه أو وهمه فإنها ترد زيادته. كيف نعرف خطأه أو وهمه؟ بعدة أشياء، إما بمخالفة الأكثر له أو بشيء قرينة نستدل بها على خطأه. وهيك يعني في الممارس لعلم الحديث من العلماء يذكرون قرائن أثناء البحث، إما كثرة المصاحبة، قلة المصاحبة، رواية بدون كتاب، برواية بكتاب، أشياء يذكرونها تسبب الوهم والخطأ. فهنا في هذا الحديث سفيان وإن كان ثقة وإمام خالف غيره جماعة، العلماء رجحوا رواية الأكثر وقالوا أخطأ سفيان في رفعه في إسناده للحديث، ولذلك أعله جماعة منهم الإمام أبو زرعة قال المرسل أشبه. ما معنى المرسل أشبه؟ يعني المرسل أشبه بالصواب، هو يظهر هو الصحيح. لماذا المرسل أصوب؟ لأن جماعة رواه. وقال الدارقطني المرسل أشبه بالصواب، ولم يتابع ابن عيينة على ذلك. الدارقطني يقول المرسل هو أصح. لما؟ قال إنه جماعة رواه، ابن المسند رواه واحد فقط ابن عيينة ولم يتابعه أحد، ولو كان صوابا لتابعه راو آخر، لأن الزهري واسع الرواية. وقال الترمذي في الجامع والصحيح، يعني قال هذا الكلام في سننه، والصحيح ما رواه عن ما روي عن الزهري عن نفسه مرسلا. ولذلك اتفقت قريب العلماء على أن رواية الإرسال هي الصحيحة. ومع ذلك الحديث هذا صححه بعض العلماء منهم الشيخ الألباني بشواهده، يعني شواهد قوة الحديث وقوة جانب الصحة والله تعالى. يعني أردت أن أذكر لكم فقط حتى يفهم بعضنا ما معنى زيادة الثقة، وهذه من المسائل التي اختلف فيها، بعضهم يقبلها مطلقا، بعضهم يردها مطلقا، بعضهم يرجح بالأكثرية، بعضهم يرجح بالحفظ. والمذهب الصحيح والله أعلم أن زيادة الثقة في أصلها مقبولة، هذا الأصل، لكنها قد ترد إذا ظهرت للناقد قرينة تبين أو تظهر أو ترجح خطأ الثقة الذي زاد، فعند ذلك نجعل روايته معلولة غير مقبولة، لأننا عندنا قرائن بينت أنه أخطأ. وهذا يعني الذي يظهر الله تعالى أعلى وأعلى. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءت بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا، فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. أعيد الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا، فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. إسناد هذا الحديث أحمد بن منيع هو الأصم الحافظ ثقة حافظ، إسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بن عليا الثقة الإمام الحافظ، علي بن زيد بن جدعان التيمي البصري ضعيف، وعمر بن حرملة ويقال ابن أبي حرملة البصري مجهول، أيوة. وابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل ترجمان القرآن توفي سنة 65 هجرية. الحديث سنده ضعيف، ومع ذلك صححه الشيخ الألباني في الصحيحة حديث 2320، صححه بشواهده وطرقه. فهذا السند ضعيف، لكن بمجموع الطرق والشواهد صححه الشيخ رحمه الله. قوله عليه الصلاة والسلام، أو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمنة، يعني دخل ابن عباس وخالد بن الوليد رضي الله عنهما على النبي عليه على ميمونة رضي الله. ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فلما دخل عليها خالة عبد الله بن عباس، وفي نفس الوقت هي خالة خالد بن الوليد، يعني كلاهما خالته ميمونة، يعني أبناء خالهما. فدخل عليها فجاءت رضي الله عنها إكراما لهم ولضيوفها، جاءتهم بإناء من لبن، يعني إناء من حليب، ينقلوا في اللبن يأتي ما يذهبش للبن اللي معروف عندنا الخاتلة، وإنما اللبن يطلق على هذا وعلى الحليب، يسمون الحليب لبن. قال الله عز وجل يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا، يعني يخرج من هذا الأنعام لبن خالص هو الحليب. فجاءت إكراما لهم، وهذا الأصل، الضيف إذا دخل بيتك تكرمه بأي شيء تيسر لك. الآن وقعنا نحن في التكلف، وهذا التكلف ضرنا وقلل الزيارات بين الأحباب، ولا واحد باش يروح يزور واحد لازم يشري له ويقضي له، يعني هو ما عندوش، فيقولك ما نقدرش نروح، قطع الرحم يعني وتأخر، فما نقولوش قطع لكن تأخر بحجة انه ما عندوش، ما عندكش تقدر تروح له بلا ما تشري له، لانك انت راح تزوره لله عز وجل. وهذاك الضيف ولا كيجيه واحد ويكونش عنده يحشم وكذا، قدم له ما حضر، وإذا قدرت تكرمه بأي أفضل شيء هذا أفضل، لكن إذا ما عندك كاس ما يكفي تكرمه به. هذاك التكلف اللي دخل عندنا هو الذي ضيع علينا الحسنات وضيع علينا الأجور. الصحابة ما كانوا هكذا، دخلوا جاب لهم كاس هذا مش عندها قتول طاسي يدولوا عليه في ثلاث شربوا شوية شوية هذا هو. لكن كانت المحبة بينهم قوية والصلة بينهم عظيمة. يقول ذاك الشاعر وعد المنظومة فيها أدب ضيافة، يقول إذا ضيف طارق من غير وعد سبق فقدم من ما حضر فليس في الكرم حضر. يعني قال إذا جاك ضيف على غفلة قدم له وش عندك، ما كش مشكل، لو كان تعرفه بلي هو جاي وجد ما كش مشكل، لكن تقعد طب واحد جا أخوك جاء عاقب منه ولا جارك عنده مدة ما شفت قال الله راح نطلع على فلان ودخل، انت ما عندك ولا عندك غير حليب ولا ماء قدم له وش كاين، ما فيش ضرر، المهم انك تكون قلوب يعني طاهرة وزكية فقط. قالت فلما اتت باللبن قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيسم شرب، قال وانا عن يمينه وخالد عن انا على يمينه وخالد عن شماله. لما نفسه شرب القى عبد الله بن عباس على الجهة اليمين تاعه، وخالد بن الوليد كان على الجهة الشمال تاعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الشربة لك، قال عبد الله بن عباس الشربة لك، يعني حقك تشرب. لماذا؟ لأنك على اليمين تاعي. فأول شيء نستفادوا الآن سنة أنك إذا شربت وكان على اليمين تاعك واحد وعلى اليسار تاعك واحد ما تعطيش لصاحب اليسار، تعطي صاحب اليمين، هذا حقه. هذه أول شيء نستفيده من هذا الحديث. قالوا نسم الشربة لك، أي هذه المرة من الشربة حق لك لأنك على اليمين، ومن على اليمين مقدم على من على اليسار، هذا أصل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن عباس حقه الذي أعطاه الله جلية، ما منعه من حقه، لكن أرشده إلى شيء آخر، فقال له فإن شئت آثرت بها خالدا، قال له إذا حبيت حقك تعطيه الخالد. علاش قال له حقك تعطيه الخالد؟ لأن خالد كبير عليه في السن وعبد الله بن عباس صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا حقك يا تعطيه الصغير بصح حقك لأنك جيت على اليمين. بصح رشدوا قالوا خالد أو كبير عليك، فإذا حبيت تعطي له حقك إكراما لواحد كبير. إحنا الإسلام جاء باحترام الناس كبار في السن، احترموهم كما جاء باحترام أهل العلم، احترموا العلماء وطلبة العلم وحفظة القرآن، ما نتعاملوش معهم بسوء أدب، وإنما احترموا كذلك نحترم الناس كبار لشيبتهم في الإسلام. فالنفس ما أرشده وقال إن شئت آثرت بها خالدا، يعني حقك تعطيه خالد. قال ابن عباس رضي الله عنهما، فقيه ابن عباس فقيه الأمة، قال ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا، ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. السؤر ما هو السؤر؟ السؤر بضم السين وسكون الهمزة، وقد تبدل واو، تقول السؤر وتقول السور، يعني الهمزة تبدل واو. وهو السؤر هذا ما بقي من الشراب، تحكم إيطاس ولا كاس شرب، هذا كل ما اللي تخليه في الكاس يسمى السؤر. السؤر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب. فعبد الله بن عباس قالوا لا ينبغي لي أن أقدم على ما بقي من الإناء الذي شربت منه أنت يا رسول الله أحدا. لازم نديها هنا لما دام حقي، ما نقدرش نسمح في هذا السؤر تاع النبي صلى الله عليه وسلم واحد اخر يشرب قبلي. لما؟ لانه يريد ان يتبرك بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابه كانوا يتبركون باثار النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا البزاق تاعو، العرق تاعو، الشعر تاعو، اللباس تاعو، اي شيء من عند النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفهم ويخليهم لان هذا حق. ولذلك في غزوة الحديبية هذاك اللي جاي يحاورهم ويقضي الصلح معهم أرجع متعجب من قول قريش، قال لهم رأيت قوم، قال لهم رحت للملوك رحت للعالم شيت ما لقيتش ناس يعظموا سيدتهم كما هاد الناس يعظموا رسول الله. قال لهم إذا بزق نخامة تاعو كيرميها قال يضربوا عليها يقاتلوا عليها شكون يديها، إذا كان هذو يتقاتلوا على نخامة النبي صلى الله عليه وسلم فكيفاش واحد حيقدر يأذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفاش حيقدروا يخالفوا ما يخالفوش أمره. وهذيك الصحابية لما لقات النبي صلى الله عليه وسلم راقد وعرق، جابت واحد وذاك العرق خلته يقطر في هذاك الحاجة وخباتها باش تبرك بها، والشعر تاع النبي صلى الله عليه وسلم كان كيحلق شعره في العمرة ولا الحج، يقول الصحابي هذا قسمه للصحابة أعطيهم شوية شوية يتبرك. فهذا شيء أقره الشرع. هذا التبرك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد بعده تبركوا به، أنت لن تبرك بأي أحد، تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندناش آثار تاعه، ما عندناش عرق تاعه، ما عندناش شعر تاعه، ما عندناش تبركنا الآن باتباعه واتباع سنته وحفظ سنته ونعمل بها وطاعته، هذا التبرك. أما الناس اللي رمي تبركوا الآن يجيبوا شيخ كبير والكاد العالم ويتمسحوا به ولا يبزق لهم في الماء يشربوا، هذا ليس من الشرف شيء. أن يقيسوا غير النبي بالنبي هذا خطأ، هذا النبي اسم هذا ربي أعطاه له ليه خالصة له. ولذلك الصحابة كانوا يتبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كي مات هل كانوا يتبركون بأبي بكر؟ هو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبركوا به أبدا. ما تبركوا بعمر؟ هو أفضل، وعثمان وعلي والعشرة، ما نقلوا لنا الصحابة كما نقلوا لنا هذا الأمر لم ينقلوا لنا نتبركوا به، فكيف لنا نحن نتبركوا بأي شيخ مهما كان عالم؟ هذا خطأ، هذا الشيطان دخلنا في هذا الأمر، وهذا بريد بدع والغلو في الدين قد يوصلنا إلى حتى الشرك، لذلك إنسان يحذر على دينه. فقال عبد الله بن عباس ما كنت لأوثر، قال ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا، يعني ربي سبحانه كرمني نجح حقي في هذا السؤر تاع النبي صلى الله عليه وسلم، لازم أنا نشرب بعدك باش أنال من بركتك يا رسول يا رسول الله. هذا المقصود من كلام ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يدل على شدة محبة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم به عليه الصلاة والسلام. نواصل الحديث إن شاء الله على الحديث هذا في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.